إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فنحن بحاجة في مثل هذه الأيام وفي كل الأيام إلى إعادة صقل إيماننا وإلى إعادة شحن إسلامنا. فقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بين أظهرهم يتنزل الوحي، وهم رجال الله، يقول أحدهم للآخر: اجلس بنا نؤمن ساعة، ويقول أحدهم للآخر: تعال نؤمن ساعة. هم مؤمنون، ولكن يقصدون تجديد الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وبحاجة نحن إلى نظرة في الخلل الذي أصابنا، في الذي أوصلنا إلى هذه الأحوال. وجدت مشابهة في حالنا هذه وفيما أصاب المسلمين يوم أحد. أصابهم ما أصابهم بسبب تقصيرهم في جنب الله وفي جنب رسوله صلى الله عليه وسلم، وبسبب ظلم أنفسهم بذنوب يسيرة، هكذا تقول الآيات: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن هذه إشارة الآية إلى أنها لم تكن تلك الذنوب الكثيرة ببعض، والبعض قليل، قليل جدا، وكما جاء في التفاسير أنها ذنوب قديمة، ذنوب قديمة أوصلتهم إلى تلك الحال. وإضافة إليها مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صحابة وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا مخالفة واحدة، نزلوا عن الجبل ليلحقوا بالغنائم فأصابهم ما أصابهم، ولكن تلك المصيبة كانت منحة لهم. نعم، هي كانت محنة، ولكنها منحة أيضا، ذكرهم الله بهذه السنة الكونية. ولقد قال علماء السير: إن الدروس التي استفادها المسلمون والصحابة من غزوة أحد لتعدل نصر معركة بدر ومثله معه. ليست المصيبة في الانكسار لوحده، وإنما المصيبة أن يتحول هذا الانكسار إلى يأس. قصروا في السنن فأراد الله أن يلقيهم درسا، ما حصل شيء، لم يكن هذا الانكسار هو الأخير، لم يكن هذا الانكسار هو الأول والأخير. والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نستفيد من دروسهم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، الأمور كلها جرت بمقادير الله. وليعلم المؤمنين كيف يتميز المؤمنون من غير فتنة، وكيف تستدل على حسن إسلامك وصدق إيمانك من غير فتنة، وكيف تعرف الذهب الخالص إذا لم يتعرض للنار، كيف؟ إذا لا ينبغي لنا أن نصل إلى مرحلة التشاؤم واليأس وأن نلغي الحياة ونختم على النجاح بالفشل، وأن نحكم على حياتنا كلها بالأحكام السوداء. انتهينا، هذا هو، راح كل شيء، راح سيطروا علينا. شوف هاي صناعتهم، شوف هاي السيارات اللي راكبينا، شوف هاي الأجهزة، شوف الأسلحة. ولكن هذا ليس كل شيء، هذا كله بتقصيراتنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ينبغي لنا أن نرجع إلى الخلل. أكو واحد بينا حلل هذه التحليلات وقال كل هذا بسبب ذنوبنا؟ لا، الكل يرجعها إلى الأسباب الصناعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولكن القليل منا يرجع الخلل إلى الذنوب. الذنوب أول ذنب هو الذي أخرج آدم من الجنة، والتوبة هي التي أعادته إلى الله تعالى. إذن ويلمس بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا هنا الله سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، إذن هو قال في الأرض، فلماذا كان في الجنة؟ ولماذا هبط منها؟ وكيف عاد؟ الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض المفسرين أراد أن يدخل سيدنا آدم في هذه التجربة. الله سبحانه وتعالى في علمه أن آدم سيذنب، والذنوب هي مسألة حتمية كلنا معرضون لها، ولكن أراد أن يعلمه هذه التجربة في اتقاء العدو، في اتقاء الشيطان والأعداء الآخرين، وهل سيعود أم لا. ونجح سيدنا آدم في هذه التجربة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن في علم الله أنه في الأرض خليفة، ولكن جعله في الجنة حتى يذنب ثم يهبط منها ثم يعود إليه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. إذن نحن نذنب، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وكل ابن آدم خطاء، نحن أخطأنا، قصرنا في جنب الله، ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم بنا يمد لنا الحبل ويفتح لنا باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، والله سبحانه وتعالى يتقبل المسيء منا. هل سمعتم بذلك الرجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاد إلى الله تعالى واعترف بتقصيراته، العبد الأسود الذي لم يسجد لله سجدة واحدة، ولكن عرف مكمن الخطأ، عرف تقصيراته وذنوبه، وعاد إلى الله تعالى وذهب فقاتل فقتل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة. الرجل الذي قتل 100 نفسا ثم عاد إلى الله فقبل الله توبته. بل هل سمعتم أغرب من قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياء الله تعالى، فقال الله عنهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، وثم في العربية تدل على الترتيب والتراخي، أعطاهم فترة طويلة للتوبة ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحق. كيف هؤلاء لهم توبة؟ نعم لهم توبة، الأمور بمقادير الله لا بمقاديرنا نحن. إذن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا المجال، يفتح لنا طريق العودة، لا ينبغي أن يكون لليأس والتشاؤم مجال في قلوبنا أبدا، ينبغي لنا أن نفتح حياتنا من جديد وأن نبدأ صفحة مع الله من جديد ونراقب أنفسنا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، هذه الآية في سورة الأعراف. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، رجعوا إلى حالتهم الطبيعية، الإبصار، علاقتهم الطيبة مع الله. تصيبنا الذنوب، تصيبنا المآسي، تصيبنا المحن، ولكن الحياة لم تنتهي والمجال لم ينقطع، علينا أن نعود إلى أنفسنا، علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. كل واحد منا يحاسب نفسه الآن في دقائق معدودة، كيف أنت مع الله؟ كيف أنت مع صلاة الفجر؟ كيف عائلتك؟ ألا تريد أن تكون لبنة في عودة الأمة إلى الله تعالى؟ كيف أبناؤك؟ إلزم ابنك وحاسبه، قل له تعال يا ولدي أنت عندما تذهب إلى المسجد، وهي احنا نحكي عن الناس اللي يجيبون أولادهم على المسجد والذين هم قليل من قليل من قليل، هذول أولياء الله سبحانه وتعالى. قل له تعال يا بني ماذا يدرسك أساتذتك؟ تابع ابنك، نمي فيه الخير، نمي فيه الإيمان، ثم انتقل إلى زوجتك وانظر إلى علاقتها مع الله سبحانه وتعالى، كيف هي؟ كيف عائلتك؟ أنت لبنة من هذا المجتمع. هو لو كل واحد فينا، ولو مشكلة، لو تفتح من عمل الشيطان، ولكن نرجع إليها نحن ولا سبيل لنا إلا الافتراض، نفترض ونؤمل الخير فيكم. كل واحد فينا يحاسب نفسه، يحاسب عائلته، يحاسب أبناءه، التقصيرات تقل. كل واحد فينا يعتقد أن كل ما أصاب المسلمين هو بسببه. أنا الآن ينبغي لي أن أعتقد وأجزم أن كل ما أصاب الأمة بسببي أنا. أنا أعمل وكأن الجنة والنار أعدت لي فقط. هكذا تقل التقصيرات، تقل الذنوب، ونقرب من الله كثيرا، وعندها يكون الحل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استغفر الله تعالى يغفر لكم. الحمد لله وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وحتى النملة وحتى الحيتان في بحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. هكذا ينبغي أن تكون منزلة العلماء في حياتنا. هؤلاء نواب الرسول صلى الله عليه وسلم. يرضى إنسان أن يتطاول بلسانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه بذلك يتطاول على الله. الذي ينتقص من رسول الله ينتقص من الله. الذي ينتقص من وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لنا لا نرجو لله وقارا؟ كثير من الناس لسانه يعني معتاد على تجريح العلماء، ويتصور أنه عندما يجرح العلماء أنه فعل شيئا يسيرا وهو متكئ على أليكته. وكثير منا لا يقدر العلماء قدرهم، وأنا أضرب لكم أمثلة في أناس من علمائنا، لا أذكر أسماءهم بل سأذكر أسماءهم. الكثير منا ينادي إبراهيم النعمة سوى، فلان سوى، عماد الدين خليل سوى، وأنا لم تأتيني برقية من العلماء أن أخطب لهم خطبة لأزيد مكانتهم، فمكانتهم عند الله. أنا ما التقيت بشخص منهم وقال لي أخطب خطبة لتبين مكانتنا عند الله، لا، أنا أسمع الناس وأتابعهم أثناء الأسبوع ثم أتكلم في الخطبة على ما يدور على ألسنتهم. أنبهك إلى مكانة بعض علمائك. أنت عندما تقول إبراهيم النعمة، وحتى لا تقول شيخ أو أستاذ أو داعية أو عالم، مثال بسيط، هذا الرجل أسلم على يده 500,000 شخص، والآن بلاد أفريقيا تنادي مدينة الموصل بمدينة إبراهيم النعمة. فما ظنك الآن عندما تنتقص من شخص نحسبه أنه من علماء الله ومن أولياء الله تعالى ولا نزكيه على الله؟ طالبان من طلاب الموصل كانوا في اليمن، فالتقى بهم كبير من كبار علماء اليمن وقال لهم أنتم من الموصل؟ فقالوا نعم. فقال كيف عماد الدين خليل؟ قالوا ومن عماد الدين خليل؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لو سألهم عن أحد اللاعبين وعن أحد المغنين لأعطوه اسمه وكنيته ولقبه ورقم ملابسه، ولكنه سألهم عن جبل من جبال الإسلام فقالوا لا نعرفه، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقديما ورحم الله الشيخ بشير سقال عندما سمى هذه المدينة مقبرة العلماء، وأنا لا أزرع اليأس في قلوبكم، فالكثير منا يكبر العلماء وينزلهم منزلتهم. علينا أن نعرف لعلمائنا ولشيوخنا قدرا، فهذا من شعائر الله، هذا يؤثر على إيمانك. عندما لا تكبر العالم أو الشيخ ولا تنزله منزلته، هذا يؤثر على دينك. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنا لا أريد أن أزرع شهرة لعالم من العلماء، يكفيهم منزلتهم عند الله وعند أولياء الله تعالى، ولكن أريد أن نعود إلى نصابنا وأن نعترف بقادتنا وشيوخنا، وعندما نرى من عالم خطأه نلتمس له عذرا. ومن قال أنه خطأ؟ ومن الذي يعين أخطاء العلماء؟ لسنا نحن، إنهم العلماء من أمثالهم. فعلينا أن نتوب إلى الله تعالى وأن نتقرب إلى الله تعالى بحب علمائنا وبحب شيوخنا وبحب أكابرنا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأحي كلمة العدل والدين، واخذل الكفرة المتمردين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وبالخير رددته، ولا عالما ولا داعية إلا أيدته وسددته، ولا ظالما ولا صادا عن سبيلك إلا قصمت ظهره. اللهم من زرع الألفة في قلوب المسلمين فأعي منزلته يا رب العالمين، واجعل الخير والسداد على يديه يا رب العالمين. اللهم من فرق جموع المسلمين، اللهم من زرع الغل والإلحاد في صفوف المسلمين ففرق بين روحه وجسده يا رب العالمين. اللهم ولا تدع مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أيدهم اللهم سددهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم، اللهم أخرج الخائنين والمنافقين من صفوفهم. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم انزع اليأس من قلوبنا، اللهم انزع التشاؤم من صدورنا يا رب العالمين. اللهم اجعل أملنا في ديننا، اللهم اجعل أملنا فيك كبيرا يا رب العالمين. اللهم رد شبابنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد بناتنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد نساءنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد نساءنا إلى الحجاب ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وكره إلينا أمريكا والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واقم الصلاة يرحمك الله.